هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. طبيبك على الهواء، اسمحوا لي أكون معاكم النهاردة ميادة الفيشاوي و حسام رأفت على هندسة الهواء. وطبعا زي ما عودناكم كل الأسئلة اللي بتشغل بالكم في مجال الصحة بنستقبلها، ولكن النهاردة نتخصص أكتر في مجال الحساسية والمناعة. دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال هو ضيفنا النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا بيك وجيت في وقتك يا دكتور. إحنا الموسم بتاعنا أيوة. يعني فصل الخريف ودخول الشتاء. بصراحة كتير مننا بنعاني من حساسية الأنف أو حساسية الجيوب الأنفية. هل في فرق يا دكتور صحيح بين حساسية الأنف، يعني أنا أعمل حك كده مناخيري أو كده، ولا هو حساسية الجيوب الأنفية تكون داخلية؟ إيه أعراضها؟ يعني دي أكتر انتشارا في الوقت ده. حساسية الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية. حساسية الجيوب الأنفية يعني إيه تحسس؟ يعني جهاز المناعي بيتعرف على مسبب خارجي بصورة غير طبيعية عن طريق تفاعل مفرط للحساسية. ايه هو التفاعل المفرط ده؟ اللي هي الحكة الأنفية، الزكام، الرشح، العطس. امتى بيحصل الأعراض دي؟ عند التعرض للمسبب. عكس الالتهاب، الالتهاب ده يعني الجيب الأنفي الداخلي ملتهب، قد يلتهب نتيجة دور برد أو إنفلونزا أو ميكروب. ده الفرق. ما عالجتهوش كويس فاستمر معاك في التهاب بيبقى مزمن. ممكن يبقى التهاب مزمن وممكن الالتهاب نفسه يقلب بتحسس مزمن. يعني احنا عندنا الحساسيه بتعرض لمسبب تظهر عليه اعراض الحساسيه. طب هل عند كل الناس بيتعرضوا لنفس المسبب ولا هو اشخاص معينه اللي بيحصل لهم التفاعل ده؟ طب ايه المسبب الاول؟ مين فاهم الناس ايه واللي يخليه يؤذيني او هو في مسببات موجوده في البيئه، وفي اجسام عندها استعداد انها تتفاعل مع المسبب ده بصوره طبيعيه، واجسام بتتفاعل معاه بصوره مفرطه. بمعنى انا وانت اشخاص، انا عندي تحسس وحضرتك ما عندكش تحسس، المسبب ده ممكن يكون موجود هنا، انا تعرض له يحصل لعطس زكام رش، انت حضرتك تتعرضي له ما يحصل لكيش نفس الاعراض، لان انا عندي استعداد، عندي اجسام مضاده ضد هذا المسبب، اللي هي عندي تحسس ضد هذا المسبب. ايه هو المسبب؟ اللي مش مسبب واحد، هو عده مسببات. ممكن نبسطها للناس؟ معلش يعني هو انا عارفه المسبب والاجسام المناعيه هي مصطلحات علميه. طب مثلا شويه هواء جم فجاه بتراب، ده مسبب؟ ده مسبب بس مش هل واحد عيان بالبرد انا ده يبقى مسبب ان انا تعدي منه ولا ايه بالظبط؟ مظبوط. بس هو التراب ده كلنا بنتعرض له، مش كل الناس بيحصل لهم حساسيه منه. ايوه. في ناس بتشم التراب وما يحصلهاش اي مشكله خالص، بيبقى عندها مناعه يعني، بيبقاش عندها حساسيه من مكون التراب. اللي هو ايه مكون التراب؟ قد يكون حبوب لقاح، اللي هي تغيير فصول في الربيع، الأتربة بتشيل معاها حبوب لقاح اللي هي الزرع بمعنى الفلاحي، اللي هي عارفة انت لما الزهور بتفتح او الاشجار بتطلع حبوب لقاح او زهر. أيوة. ده بينقله التراب والغبار، انسان يستنشقه، مريض الحساسية يستنشقه بصورة غير سليمة، يحصل له عطس، يحصل له زكام، يحصل له حكة أنفية. الانسان الطبيعي يشمه ما يحصلوش اي مشكلة خالص. لكن في ناس عندها حساسية، يعني في الاصل حساسية جهازهم المناعي أو جسمهم مش أو بيتعرف على الحاجات اللي احنا بنتعرف بصورة طبيعية، بيتعرف عليها بصورة مفرطة، بصورة غير طبيعية. في صورة سيلان في الأنف اللي هي الرش أو الزكام أو إفرازات خلفية أو حكة في مراخيره، يفضل يعطس أو يتزكم لما يتعرض للمسبب اللي هو التراب، اللي هو الغبار، اللي هي حبوب اللقاح، عدة الفراش، فطريات أجهزة التكييف، الحيوانات الأليفة زي القطط زي الكلاب. طيب انا عايز افهم من حضرتك، قلت ان في مسببات، بس هل طفل هو صغير يبقى عنده حساسيه بيورثها من امه ومن ابوه، يعني جيناتكس في جيناته ومكوناته الوراثيه، ولا هو اصلا مع البيئه او مناعته قلت ما بياكلش كويس، يعني هي خلقه ربنا بالجيناتكس ولا بيكتسبها؟ طيب هنقول ان هي خلقه ربنا فعليا، ماشي، ان الطفل ده عنده استعداد وراثي او استعداد جيني ان هو يجيله الحساسيه. طيب هو هيجيله ولا ما يجيلوش، قد لا تأتي له يكون عنده هذا الاستعداد، وقد تأتي له الحساسية أصلا نتيجة أن الأجسام المضادة دي ابتدت تنشط. إيه هي الحاجات اللي تخلي الطفل اللي عنده استعداد تظهر حساسية؟ التغذية الغير سليمة منذ الصغر، الرضاعة الغير طبيعية منذ الصغر كمان، يعني منذ أن بناء وجهازه المناعي، رضعته إيه، أكلته إيه، دخلت جسمه إيه حاجات غريبة، إيه وإيه هي الحاجات اللي دخلتها، بنيانه المناعي أخباره إيه، هل إحنا معدته في حاجة اسمها البكتيريا المتعايشة، هل حصل لعب فيها ولا لأ باستخدام مفرط المضادات الحيوية ولا لأ. إن كثرة استخدام المضادات الحيوية بتؤثر على مناعة الطفل طبعاً، وتخليه عرضة أكثر من غيره لظهور أعراض الحساسية مبكرا. طيب إحنا بنفكر المستمعين برقم تليفوننا 2579-2303 لاستقبال تليفوناتكم والاستفسار عن الحساسية والمناعة وكمان المصل الخاص بها. معنا أول اتصال. مساء الخير. أهلا مساء النور، كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب. وانت بصحة وسلامة يا حاجة. تفضلي تعرف بيك الأول وتفضلي سؤالك دكتور أنبر. أنا اسمي أساف محمد رفعت. أهلا بيك، تفضلي. أهلا بحضرتك. الوقت أنا ساعات بيجيني نزيف حاد من الأنف، وبعدين باخد ببقى سخنة وباخد مضاد حيوي. الوقت الأنف بتاخدين وحدك كده يا حاجة ولا بتروحي لطبيب؟ نعم، بتاخديه كده من دماغك ولا بتروح لا بروح لطبيب طبعا. هو بيكتب لك على دواء خاص بالموضوع. ايوه فندم. وبعدين ابص الاقيني الانف ما بتفرز، افراز الانف عن ناحيه لناحيه الفم. طيب انا اسالك يا ست كل سؤال، هو الموضوع ده مع ادوار البرد والسخنيه بس ولا ممكن مراخيرك بيبقى فيها نفس المشاكل طول السنه؟ لا يا فندم، مع أدوار البرد والسخنية. يعني أدوار البرد والسخنية بتسيب مشكلة في الأنف اللي هي انسداد أو نشفان في مراخيرك، وفي ألم ولا لأ؟ يا فندم بيبقى فيه بقى نزيف حاد في النازل من أنف، لدرجة الدكتور المعالج بيبقى منزعج يقول لي خلاص الدم ما عادش بينزل، أقول له آه، يعني نتيجة أنه هو بيديني مضاد حيوي. طيب هي دي حالة التهابات جيوب أنفية بتبقى بصاحب البرد مش حالة تحسس، لأنها مرتبطة بالبرد وارتفاع حرارة، يعني دي عدوى ميكروبية. فدي يفضل أنها تذهب لطبيب الأنف وأذن، لأنها ممكن عندها كمان أوردة ضعيفة جدا فدور البرد بيلهبها فبتحصل النزيف دوت. طيب. لكن دي كده مش أعراض حساسية أو تحسس، دي التهابات مزمنة وممكن يكون ضعف الشعرات الدموية بتاعت الأنف. سمعت الإجابة يا حاجة؟ لا ايوه فندم، بس انا افراز الانف تملي ينزل عن طريق الفم. ايوه بينزل دائم ولا مع الادوار؟ ما انا سالت دائم على طول. دائم. طيب. تمام يعني كده. اتجاه الى طبيب الاذن والانف والحنجره. شكرا لحضرتك، ونستقبل مكالمات من مستمعين على تليفون 2579-2303. اذا يا دكتور الحساسيه حضرتك عايز تقول حاجه؟ عايز اقول هي قالت في شكوتها الاول ان ده مع ادوار البرد، بعدين قالت ان في سيلان دائم للانف. سيلان دائم ده ممكن فعلا يكون تحسس، ده غير الادوار اللي بتجي لها اللي مصاحبه بارتفاع حراره، فدي ممكن نشوف مشكلتها اللي هي السيلان الانفي الخلفي غير مشكلة السخونة والدم والنزيف. طب ده يخلينا نعرف أكتر أعراض الحساسية، مش نفرق بين أعراض الحساسية وأعراض البرد، لأنه دي أكتر حاجة دلوقتي بتقابلنا. يعني أنا ابني مثلا لما بيصحى الصبح يروح المدرسة ويرجع بيجي عنده سيلان، تمام، هل ده أعمله أنه عنده برد وأديله أدوية البرد أو أروح للدكتور الأطفال ولا هتخف لوحدها؟ طيب البرد بيصاحب بارتفاع حرارة، يعني ابني عنده احتقان بسيط، شوية سيلان في الأنف، وعنده وهن في العظم، كسلان تعبان وارتفاع حرارة، وبيبقى وقتي لا يستمر أكتر من أسبوع وتلاقي الأعراض دي تلاشى. الحساسية هي مرض مزمن، يعني أعراض دائمة متواصلة عند الطفل، زكام مستمر، الطفل بيشخر بالليل، عطس، حكة أنفية مستمرة غير مصاحبة بارتفاع في الحرارة. ارتفاع في الحرارة تعني لي ميكروب أو التهاب أو دور أو عاية أو دور مرضي وليس تحسس. طب إيه الفيصل ما بينهم؟ الأولى بنقعد مع الأم التاريخ المرضي، الطفل ده عنده قطة في البيت، عنده دباديب، عنده أصواف، التكييف بيشتغل باستمرار ولا لأ، وصلنا لمسبب من التاريخ المرضي خلاص بنحاول نعزل الطفل عن هذا المسبب، ما وصلناش بنعمل ما يتم باختبار الحساسية. ده اختبار مهم جدا يا دكتور، وفي بعض الناس بتنساه او بتهمله، وفي الاخر لما الشاب يكبر او الطفل ده يكبر ويبقى شاب يقول يا ريتني كنت عملت الاختبار ده وكانت امي عرفته. الام اول ما يتولد الطفل تعمل ايه؟ تعمل له اختبار الحساسيه ده ولا مش مهم يعني؟ لا هو الاول الام دي هي عندها استعداد فعلا، الام في تاريخ مرضي الاب والام ان هم مرضى حساسية ولا لا. لو الاب والام مرضى حساسية انف او صدر او اي نوع من الحساسية، يبقى انا لازم الاحظ ابني، لان ابني ممكن يولد بالحساسية. الاحظه ازاي؟ اولا تابعه، لازم يكون الرضاعة بتاعته طبيعية، ادخال اطعمة بمواعيد كما يوصي دكتور الاطفال بيها، عدم ادخال اي البان او حاجات صناعيه للطفل، تغذيته تغذيه سليمه وتغذيه مناعيه، مع متابعه رد فعله بعد كل طعام يدخله. ابني بيسخن او بيتعب، عدم الافراط في المضادات الحيويه. عملنا هذه المتابعه والطفل بتاعي يحصل له نمو سليم وما ظهرش اعراض الحساسيه، انا مش محتاج لعمل الاختبار. ابتدى يظهر طفلي عند سن 3 سنين نوع من الاكزيما، الحكه الجلديه او حكه انفيه او زكام او رش او ازمات صدريه، يبقى مع هذا العامل الوراثي في الأب والأم ومع ظهور الأعراض، أبتدي أتجه إلى طبيب الحساسية. طيب. يتم عمل اختبار الحساسية للتشخيص مع الفحص طبعا والأعراض والتاريخ المرضي، بنصل لتشخيص الحساسية. طيب أنا هرجع تاني لموضوع الحساسية، لأنه كمان في حساسية من المأكولات معينة نعرفها. بس اسمح لي نستقبل مكالمة. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، متعرف بحضرتك. رسمي السيد من منيا حضرتك. أهلا بك يا أستاذ رسمي. إيه سؤالك دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة معنا؟ ماشي يا دكتور. حضرتك كانت بجاعة كده ووصل العصب متواصل يمكن أكثر من 20 مرة، واخد بال حضرتك، وبتعمل بخاخة من فترة طويلة وفي رأس متواصل، مش عارف الموضوع ده صيف وشتاء ولا موسمي بس يا أستاذ رمز؟ لا والله دكتور ده على طول صيف وشتاء. صيف وشتاء ده من سنين طويلة، بس بتعمل بخاخة واخد بال حضرتك، يعني قبيلها مدة، مش عارف هل لها تأثير ضار ولا حاجة ولا. هجاوبك على موضوع البخاخة ده، بس هل العطس دوت مصاحب بسيلان في الأنف أو حبكة أنفية؟ أيوة، عم يبقى رشح متواصل لمغزى الواحد عم يحمل كم علبة تنودين وهاب وفوش كده لمغزى حمو يعني. تمام، هي دي أعراض تيبيكال، أعراض حساسية، سيلان في الأنف، عطس، رشح مستمر. هو سؤاله شقين، هل هو استخدام البخاخة ضار ولا لا؟ الأول إن إحنا ممكن نقول البخاخات الموضعية التي لا تحتوي على مزرات الاحتقان اللي هي بزاود اللحمية دي آمنة جدا، لكن في بعض الأنواع مش هنقول نذكر أسماء تجارية، قد كثرت استخدامها بصورة مفرطة قد تضاعف الدور. إذن لازم تذهب إلى طبيب ومحدش يستخدم بخاخات. نعرف نوع البخاخة إيه، هل هي مناسبة ولا لا. ثانيا إحنا عندنا العلاج البديل اللي هو إحنا دلوقتي دي حالة حساسية حقيقية، إحنا نعمل له اختبار حساسية، عرفنا سبب الحساسية وعالجناه بالأمصال، قد يستغني هذا المريض عن البخاخة. يعني ممكن الواحد يتعالج بأمصال يا دكتور؟ ده حديثا ممكن طبعا، نتائجه كويسة جدا في حساسية الأنف. يعني بنشوفها على الفيسبوك كتير ناس بتتكلم انه بقى في مصل لعلاج حساسية الأنف حقيقي جدا، ونتائجه كويسة جدا لحساسية الأنف. لو قلنا الأمصال ونسب علاجها نجد ان حساسية الأنف تصل نسبة الشفاء ليها 80%، يليها حساسية الصدر، يليها الحساسية الجلدية ان هي نسبة الشفاء بالأمصال تصل 50% طيب فقط. إيه الفرق بين التطعيم والمصل؟ يعني مثلا هل في تطعيم للطفل من أول ما يتولد يحميه من حساسية الصدر وحساسية الأنف؟ لا، التطعيمات اللي هي اللي يأخذها الأطفال دي تطعيمات إلزامية، الحصبة وشلل الأطفال والإنفلونزا. خلاص، المصل الحساسية هو لقاح يؤخذ بعد معرفة المسبب ويتم تحضيره بصورة خاصة لكل حالة، ليست لقاح عام يتم أخذه لكل الأطفال، ولكن كل طفل على حسب مسببه، أو كل إنسان مش شرط طفل، على حسب مسببه وعلى حسب نسبة الحساسية بتاعته وعلى حسب نوع المسبب يتم تحضير مصل خاص به. أما باقي اللقاحات أو التطعيمات فهي خاصة بأمراض معينة يتم إعطائها للطفل، زي مصل إنفلونزا، مصل التهاب الرئوي، وهي دي مش تقي من الحساسية ولكن بتم تقلل من مضاعفاتها. بمعنى ان مريض الحساسيه لما بيجيله دور انفلونزا بيبقى اشد خطوره من غيره من الاشخاص السليم، لانه عنده مش بيها جامد، ضعيف الدم رئوي، بيبقى ضعيف الدم. طبعا. طيب اسمح لي استقبل المكالمه ونرجع نتكلم عن تطعيم البرد ده لانه مهم قوي. مساء الخير. سلام. اسمح بس توطي صوت الراديو شويه. حاضر ماشي. طيب نتعرف بحضرتك. انا عصام احمد من سوهاج. مين يا فندم؟ عصام احمد من سوهاج. اهلا بيك يا استاذ عصام. قول لي معانا دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه، اتفضل اساله. في معايا حساسيه دي 90 سنه دي. معلش صوت بيقطع يا حمد. معلش صوت بيقطع يا استاذ عصام. انا كل ما اروح يعني انا عندي الجيوب الانفيه وحساسيه دي من ليها 60 معايا. الف سلام. نعم طبعا رحت لدكاتره كتير، طب يعني هنا في سوهاج عندنا كتير، يعني رحت لي بخاخات ومش عارف ايه ونقط ومش عارف ايه، وبحس العمليه برضو بتزيد يعني اكثر من الاول. حضرتك عندك كم سنه؟ أنا 45 سنة. 45. والموضوع ده موسمي ولا دائم يعني صيف وشتاء ولا موسم؟ مستمر معايا صيف وشتاء على طول مستمر يعني باستمرار. مرتبط بنسبة البرد ولا ممكن يجي لك من غير ما يكون عندك أعراض؟ ممكن لو جات نسبة البرد بيزيد أكثر. يزيد أكثر. طب أثر على صدرك ولا لا منحصر في الأنف؟ والله برضو يعني على صدري بعض أحيانا بحس بخرخيش برضو فيه يعني. تمام. طيب شكرا لحضرتك. شكرا لك يا استاذ عصام. دي كنا النقطه تاني ان اغلب مشاكل الجيوب الانفيه لو تراكمت او تركت تؤدي الى مشاكل في الحساسيه الصدريه كمان. اه طبعا المخاط اللي بيبقى موجود في الجيوب الانفيه بينزل على الصدر. احنا بنسمي الانف الحنفيه. تخيل الحنفيه دي لو فضلت تنقط من غير ما نصلحها نزل على الصدر. نزل على الصدر. الطفل او الانسان المصاب بحساسيه الانف لو لم يتم علاجها يؤدي الى حساسيه الصدر. احنا ما نستهترش بالموضوع طبعا. فالاستاذ اللي بيتصل ده لو هناك هو غير متاح ان هو في سوهاج يكشف عن دكتور حساسيه يتوجه الينا في مكاننا الحكومي. احنا ممكن نعمل له اختبار حساسيه نعرف سبب الحساسيه بتاعته ايه وبالفعل بيعطى امثال طاقي من الحساسيه وقائيه وعلاجيه في نفس الوقت وطاقي من مضاعفات الجيوب الانفيه اللي هي التهاب المزمن لجيب الانف او حساسيه الصدر. طيب هسال حضرتك بعد من ساب الاتصال عن موعد اخذ الامثال هل ليها موعد محدد ولا لا؟ مساء الخير. أيوة. اهلا بيك نتعرف بحضرتك. رأفت عبد العزيز. اهلا بيك يا استاذ رأفت. اتفضل سؤالك لدكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه. دلوقتي يا فندم عندي حساسيه كده بتجيني كحه وخنقه كده بتخليني اكح وارجع حتى وانا نايم. تمام. هل مصاحبة مشاكل في الانف ولا صدرك بس الكحه والخنقه؟ لا هو الصدر في عارف بقى كان في الصدر ولا في الزور. عملت اشعاعات على الصدر يقول لي ما عندكش حاجه. طب عندك مشاكل في المعده او المريء؟ لا عندي السكر وضغط. سكر لكن ما عندكش ارتجاع في المعدة او التهابات او بتشك بحموضة او حرقان؟ لا بس يعني بعمل حمام بالعافية كده بحزق كده. طيب لكن انت بتمشي مشاوير صغيرة بتنهج ولا مشاوير كبيرة؟ لا ساعات بنهج وساعات لا يعني مع المجهود البسيط واتعب كده وفوح. تمام. انت مدخن؟ لا ما بدخنش بقى مدة طويلة. تمام تمام حاضر تحت امر حضرتك. شكرا والف سلامه على حضرتك. طيب هي دي ممكن ساعات طبعا احنا اتكلمنا عن حساسيه الانف ما كانش حساسيه الصدر. حساسيه الصدر قد تاتي منفصله بدون اعراض جيوب انفيه مباشره على الصدر كده. ده بتعرض برضو للاستنشاء هواء تراب تلوث بيئي اتربه دخان في منطقه صناعيه في منطقه زراعيه حبوب اللقاح والزرع في منطقه فيها مربي طيور ومربي مربي حيوانات اليفه زي المواشي في الارياف. كل دي مسببات ماشي. والتدخين احد هذه المسببات لان التدخين بيؤدي لما هو اشد من الحساسيه ويؤدي لما يسمى بالسد الرئويه او الالتهابات المزمنه. فكبار السن لازم نسالهم منطقتهم سكنهم تعرضهم تدخينهم لان دي كل دي مثيرات بتؤدي الى مشاكل في الصدر قد تكون منها الحساسيه قد تكون مشاكل اخرى زي التليف الرئوي والالتهابات المزمنه التهابات الشعبيه المزمنه. فده ما نقدرش نقيمه تليفونيا ده لازم يجي ونسمع صدره ونشوف مشكلته هل هي التهابات مزمنة هل هو تليف رئوي هل هو حساسية فعلية ولا لا. بعد ما نشخصه يتم لو هي حساسية هنتجه لاختبارات الحساسية وعلاج بالأمصال. لو هي التهابات يتم علاجه بالبخاخات أو بعلاجات مضادات للالتهابات وممكن الكحة والشلل. هيئة المصل واللقاح فيها أطباء مختصين لحساسية الصدر وكمان ممكن زي ما قلت حضرتك دلوقتي وحضرتك متخصص جدا في العلاج بالأمصاب إنه في علاج أو وقاية من حساسية الصدر عن طريق تطعيم. مزبوط. ده بيتاخد إمتى يا دكتور؟ طب إحنا عندنا وقت معين؟ عندنا تطعيمات مش للحساسية ولكنها تقي من مضاعفات الحساسية يعني تقلل أعراضها شوية تقلل حدتها إذا أتت. وفي أمصال خاصة بالحساسية مباشرة اللي ليها توقيتات اللي هي الأمصال الوقائية من مضاعفات الحساسية زي مصل الإنفلونزا ده بيتاخد في شهر 10 وشهر 11 ده لمرضى السكر مرضى الضغط مرضى الحساسية وده يقي من مضاعفات الحساسية أو مشاكل الإنفلونزا أو مضاعفاتها لمرضى الحساسية ومرضى السكر ومرضى الضغط. ده مختلف تماما عن مصل الحساسية. مصل الحساسية ملوش معاد. إذا تم تشخيص الحساسية في أي سن يتم عمل الاختبار وإعطاء المصل المناسب له. مفعوله دائم يا دكتور بتاع الحساسية ده ولا لازم كل كام سنة؟ طيب هو أنا عملت الاختبار وصلت للتشخيص للحساسية إنه عنده حساسية سي من حطأ من 10 الفراش. يتم إعطاه أمصال بحد أدنى عام. خلاص حد أدنى عام قد نحتاج بعد جرعة تنشيطية أو لأ تقي بنسبة كبيرة جدا مدى الحياة أو قد يحتاج الإنسان لجرعات أخرى على حسب تشخيصه وحالته وشدة الحساسية. الدكتور دايما هو اللي يقول نحدد الكورس والفترة الزمنية اللي يتم علاجه بها بالأمصال. طيب تمام. إحنا معانا اتصال. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بحضرتك. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. يسعد مساك يا رب. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. شرفني فن. قولي سؤالك إيه الدكتور أمجد؟ الأستاذ الدكتور الفاضل أنا أبلغ من العمر 62 عاما وأعاني من مرض السكر النوع الثاني وعالج بأقراص. ألف سلام. فشكرا جزيلا. الله يسلمك. بالنسبة هل مريض السكر أكثر عرضة لحساسية الصدر؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف يقي مريض السكر نفسه وكيف يتجنب سؤال مهم تلك المشاكل الصدرية؟ لأنه مرض منتشر. إحنا نشكرك يا أستاذ أحمد. مع السلامة. شكرا جزيلا يا أستاذ على فرصة التواصل وطيب الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أكيد وكده مش مريض حساسية بس بيقي هل فعلا مريض السكر أكثر عرضة من غيره؟ طب هو مريض السكر أكثر عرضة من غيره بالإصابة بالأمراض المناعية. ليه؟ لأن السكر بيضعف مناعة الإنسان زيه زي الأمراض المزمنة. صحيح. واللي مناعته ضعيفة معرض يجيله التهاب شعبي، التهاب رئوي، الإنفلونزا تخش في مضاعفاتها. تمام. لكن هو مش معرض إن هو يجيله حساسية، لكن معرض يجيله أمراض شبيهة بالحساسية بمشاكل الجهاز التنفسي. بمعنى هو لو جاله برد ممكن يخش في التهاب مزمن أسرع من غيره، لو جاله التهاب شعبي يخش في التهاب رئوي أسرع من غيره. فده ينصح بأخذ مش مصل حساسية، مصل التهاب الرئوي ومصل الإنفلونزا. ده كل سنة لازم ياخدوا مريض السكر الإنفلونزا كل سنة التهاب الرئوي مرة واحدة في العمر. مرة واحدة في العمر. طيب اسمح لي نستقبل اتصال. مساء الخير. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك يا فندم. حسني عطوة يا فندم. أهلا بك يا أستاذ حسني. سؤالك إيه للدكتور أمجد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصار؟ يا فندم أنا عايز أسأل الدكتور لو يتكرم، يعني أنا عندي بنتي عندها حوالي 45 أو 46 سنة. حضرتك بتجيلها شرقة كده. يعني ما أعرفش إيه سببها، ودي مستمرة وتستمر معاها كده حوالي 10 دقايق أو حاجة، مش قادر تاخد نفسها ومش عارفين ايه العلاج. يعني خالص علاجات حساسية كتير. ما دي حاجة دائمة ولا حاجة جات لها قريب؟ لا هي حضرتك بقى لها مدة كبيرة الحقيقة، واحنا دايما بتاخد علاجات لكن مفيش فايدة في الموضوع ده كده. معرفش عندها مشاكل في مراخرها ولا ايه؟ الشرقة بس. نعم فندم. عندها مشاكل في الجيوب الأنفية ولا هي الشرقة بس؟ لا هي شرقة، بتجيلها شرقة كحة كده، زي كحة كده شرقة كده، ومن غير أي حاجة، من غير مقدمات. تمام. يعني فاضح. ممكن تكون في المطبخ أو بتاع أو أي حاجة تجيلها الشرقة دي، أو هي طالعة السلم أو أي حاجة. طب هي يعني كده تمام كده. ربنا يشفيها لك ان شاء الله. احنا بنشكرك. اسمع الاجابه من دكتور. هي دي الاقرب لانها حساسيه، مش مش مرتبطه بدور برد او انفلونزا شرقه بتجيلها وهي في المطبخ مثلا مع الدخان مع الروائح بتجيلها الشرقه دي، فاحتمال اكبر انها تكون حساسيه. بس احنا مشاكل الجهاز التنفسي الافضل ان احنا نشخصها بالسماعه، يعني بنسمع صدر المريض ونشوف فعلا مشكلته، هل صدره بيزيق ولا لا، هل تزيق دايما، هل في كحه، هل في بلغم، هل كحته دي او شرقته دي متواصله ولا لا. لازم استماع جيد للتاريخ مع القش الطبي نصل الى تشخيص هل دي حساسيه ولا لا. بس شكوتها كده الاقرب انها تكون حساسيه. طيب دكتور بنتكلم مع حضرتك عن الحساسية، بس أنا عايز أتكلم عن حساسية الأدوية. تمام. يعني في واحد ياخد مضاد حيوي ما ويقعد ممكن يجيله خنقة وجسمه كله يبقى لونه أحمر، فنستغرب طب أنت أكلت إيه، أنت شربت إيه، نعرف إن هو ما خدش مثلا غير نوع معين مضاد الحيوي. مضاد الحيوي ده ممكن يكون فيه مكون ما أصابه بكده. طيب احنا ناخد بالنا من الأدوية ازاي؟ طيب المأكولات ماشي، الجو خد بالك، لكن احنا بنكتشف نفسنا لما بناخد أدوية بنقعد يجينا أعراض معينة. طيب مشاكل الأدوية من مشاكل التحسس اللي هي في بعض الحالات ما بنلاقيش حلول. انت طبعا انت بتخش الصيدلية بتلاقي آلاف الأصناف، آلاف البدائل، أنواع مستوردة، أنواع مصرية، إنتاجات مختلفة. مفيش معمل عنده أو مكان عنده حصر باختبارات الحساسية الآلاف من هذه الأدوية، سواء كان حقن أو قراص أو برشام أو أدوية. فبنعتمد أكتر على التجربة والخطأ، بمعنى أننا مريض ده نكتشف الأدوية التي تستخدم بالحقن يتم عمل اختبار حساسية قبل إعطائها. طيب تمام. اسمح لي نخرج لموجز الأنباء، بس في اتصال ممكن ناخده في 30 ثانية عشان ما يقفلش ونرجع لموجز الأنباء. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. بسرعة 30 ثانية لو سمحت. والله يا دكتور انا عندي بنتي كانت بتشتكي من الجيوب الانفيه من 8 سنين، وديناها الدكتور الدكتور انف قال لها انت عندك عيب خلقي في الجيوب الانفيه وهتعيش على البخاخه مدى الحياه، هل ده ينفع؟ دي عندها كم سنه؟ ولا ينفع؟ لا ينفع نعمل لها عمليه. عندها كم سنة والشكوى دي من امتى؟ هي من 8 سنين وهي حاليا دلوقتي عندها 13 سنة. طب زكام رش عطس مستمر؟ ودايما بتشم ريحة كريهة لما بتبطل البخاخة. تمام. اي ريحة كريهة. تمام. طيب اسمح لنا يا حاج نجاوب على سؤالك بعد موجز الانباء تابعنا عبر موجات الراديو ونرجع تاني للاستاذ دكتور امجد الحداد استشاري الحساسية بعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر إنفوغراف يتضمن الإشادات التي نالها الاقتصاد المصري من العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية. الإنفوغراف يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، مدفوعا بثقة المستثمرين الدوليين في السندات المصرية. انطلقوا أعمال مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي مصر الطريق إلى إفريقيا بجامعة الدول العربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين خلال اقتحام بلدتين برام الله بالضفة الغربية المحتلة. الأمم المتحدة تؤكد أن وجود قوات مختلفة في سوريا يعد تهديدا واضحا للسيادة الوطنية واستقلال الأراضي السورية. اليمن تؤكد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا على الأمن القومي للمنطقة. مقتل 4 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية خلال غارة للقوات الأفغانية على إقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان. ماليزيا والصين تؤكدان دعمهما لباكستان إزاء قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا مؤخرا إلى 30 قتيلا وأكثر من 150 مصابا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. من جديد طبيبك على الهواء، دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال معانا على موجات البرنامج العام. نستقبل اتصالات حضرتكم لأي سؤال عن الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال من خلال تليفوننا 2579-2303. دكتور أمجد أهلا بك مرة تانية. أهلا بك وأهلا بسلام المستمعين. أهلا بحضرتك. وكان في سؤال جالنا لطفلة عندها 8 سنوات بتشتكي من 8 سنين، أصبح عندها 13 سنة دلوقتي. تمام. وهي عندها 8 سنين بتشتكي أن عندها شخصت بعيب خلقي في الأنف ومستمر على البخاخات، لكن عندها مشاكل مع الروائح. أيوة. طب وبتبطل لما بتبطل البخاخة بتشم روائح كريهة. مزبوط. دي في حاجة اسمها اعوجاج الحاجز الأنفي، ده ممكن يكون عيب خلقي بيدي نفس أعراض الحساسية بالظبط. إيه اللي فيصل؟ احنا بنعمل أشعة مقطعية للطفلة دي بنشوف فعلا هل هي في عيب خلقي في الانف ولا لا. لو مشاكل الانف بتاع بسبب عيب خلقي يبقى دي انف واذن بس، مش تبعنا خالص، مش تبع الحساسية. لكن لو فيش مشاكل ولا في اعوجاج او في مشاكل خلقيه في الجيب الانفي دي تبعنا، ممكن يكون دي اعراض حساسيه فعليه وتعالج بالامصار. طيب ونستغني عن اللي عنده ايه اعوجاج في الانف بيكون اكثر عرضه للحساسيه دكتور، او بيكون ضعيف قدام الحساسيات ويبقى عنده حساسيه، ممكن نقي شويه عبال ما يعمل العمليه؟ ما فيش مشكله. هو كمان في بيبقى مش مشاكل الوجاج بس، في حاجه اسمها غضاريف، في لحميات متراكمه ومتكامله، ودي برضو تؤدي الى نفس المشاكل. ايوه. ودي قد يحتاج المريض لجراحه لازاله هذا. ماشي. او يحتاج ان هو تستمر على البخاخات على طول، او يحتاج العمل اختبار حساسيه. الفيصل الاشعه المقطعيه، وممكن ما نحتاجش الجراحه اصلا، ممكن الموضوع يطلع تحسسي او التهاب تحسسي وعالج بقى حسب الاشعه اللي تظهر. حسب الاشعه ما فيش مشاكل خلقيه او فيه، يبقى حضرتك بتوصي دايما بزياره لدكتور الجيوب الانفيه او الانف والاذن والحنجره، وبعدين اذا قال لك حاجه ما فيش نواج ما فيش حاجه يبقى دي حساسيه دي تبعنا تماما والمناعة. طيب معانا اتصال، مساء الخير. السلام عليكم. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. عليكم السلام. الحاج محمد احمد محمد ابراهيم عذرا في غرب صين الحياة الشرقية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا حبيب محمد. شكوتك إيه الدكتور أمجد؟ سؤال للدكتور معلزنا حضرتك. نتفضل دكتور أمجد سمعك. أنا مسن عندي 67 سنة. بنا يديك الصحة. الله يكرمك. أنا كنت إمام وخطيب على المعاش حاليا. السؤال بتاعي، أنا بقوم من النوم أحيانا بس على فترات متباعدة، بقوم من النوم على شرقة بتحاول تخلص علي، شرقة إيش هي حاجة؟ شرقة. حاجة شرقة أكتر من اللازم يعني، شرقة أقول على صعبة لحد ما هي بخبطه على صدر كده حد مطلوع. بس على ما أنت عندك ارتجاع في المريء ولا حاجة يا حبيبي؟ لا يا استاذه، انا ما باخد دكتور ابدا لا ما انا بتعالج حاليا، باخد حبوب ضغط وباخد معايا حاليا كده من الحبوب المؤثره للدم يعني، اللي هي الاسبرين وحاجه كده، باخد اسبرين وثاني نوع ثاني يعني. طيب بلاش اسالك ارتجاع، هل عندك مشاكل في المعده، حرقان او حموضه بتجي لك كل ثانيه؟ ايوه في حرقان يا دكتور، في حرقان في المعده. طيب بس يعني بقوم من النوم بس مش على، هي على فترات متباعده يا دكتور، مش على طول. لا يا دكتور، يعني يمكن كل 3-4 شهور كل حاجه، بس يعني بدي اعرف سببها ايه، مش قادر. وانا سالت كذا دكتور ما افادونيش يعني. لكن الشكوى دي مش متباعده، كل 3-4 اشهر مره، مش مستمر حوالي شهور يعني، بقول شهور يعني. بقوم من النوم كده نفسي اذا صدري من جوه، زوري من جوه مزول خالص مره كده، بلاحظك مش عارف سبب ايه بالظبط. تمام، حاضر، شكرا ليك. سلامه. طب يا دكتور، 70% دي مشاكل جهاز هضمي وبتيجي بصوره متفرقه، لو حساسيه بتبقى في اشياء شبه متواصله، مش 3 اشهر وتجي له. طيب وبعدين هو ما سالناه فعلا عنده حموضه ارتجاع، بيجي له الحاجات دي على فترات، يروح للدكتور، دي غالبا جهاز هضمي. ولو طبعا حوله انها لا ما فيش حاجه في جهاز الهضمي ده، ممكن نشوفه، ممكن تكون دي اعراض حساسيه. طيب حساسيه الجهاز الهضمي يا دكتور عايز اكلمك عنه، لانه في كل جهاز في جسمنا بيتاثر. فكلمنا عن الانف، تعال نتكلم عن حساسيه الجهاز الهضمي بقى للمأكولات والحاجات اللي انا اعرفها من حضرتك، بس بعد ما ناخد اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. محمد عدلي. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل سؤالك. الله يسلمك. نعم يا دكتور أمجد. من فضلك دكتور امجد، بالنسبه لاحتقان الجيوب الانفيه مع بداية فصل الخريف والشتاء، بيعمل لي صداع عنيف قوي في نصف الرأس الأيمن، والله بيبقى يعني أنا ما بعرفش، ببقى حقير من يعني من الضيق والألم. فهل حضرتك الوضوء بطريقة جيدة، الاستنشاق والاستنثار وغسل الأنف جيدا في بيقولوا بالمية الدافية ومية وملح وحاجة زي كده، هل بيخفف من احتقان جيوب الأنفية؟ أستاذة المصل الخاص بإنفلونزا الشتاء، وأنا حوالي 66 سنة، أخده ولا لي أثار جانبية؟ مدى أهميته، وهل هناك موانع في استخدامه؟ والأطعمة حضرتك معلش يعني الأسئلة متراكبة، الأطعمة التي تقوي المناعة لكبار السن حتى يتجنب برضو إيه إنفلونزا الشتاء. ربنا يديك الصحة. شكرا حضرتك. شكرا. طيب دكتور، دي 3 أسئلة سألهم، أسئلة مهمة جدا. أول سؤال اللي هو احتقان الأنف، هل غسل الماء بالماء الدافئ أو محلول ملح مهم ولا لأ؟ لا، ده مهم جدا جدا، ده من ضمن النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، إن هي تغسل أنفك باستمرار بمحلول قلوي أو محلول ملح أو ماء فاتر. فدي أول مشكلة. تاني مشكلة، مصل إنفلونزا مهم ليك ولا؟ ده مهم جدا جدا بكبار السن، لأن مع السن المناعة بتضعف، ودور الإنفلونزا بيبقى أشد خطورة من غيره من الشباب، إنه يخش في مضاعفات الإنفلونزا، وملوش أدنى محاذير إن أنت تاخده، بل هو بالعكس، بل هو مهم جدا جدا ليه لكبار السن. تمام، لكبار السن كمان، للي عنده السكر والضغط، مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن عموما، لأن كبير السن أصلا مناعته بتضعف، المناعة بتقل مع السن. الفئتين اللي هم مناعتهم ضعيفة اللي هو صغار السن وكبار السن، الفئة المتوسطة اللي هم الشباب، ده اللي هو حصل اكتمال لجهاز المناعي. دي فئة التطعيم مهم، ولكن ليس بالضرورة القصوى مثل كبار السن والأطفال. اللهم عافينا. طيب اسمح لي دكتور نخرج نسمع هذا الخبر العاجل ونعود من جديد لطبيبك على الهواء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قتل 15 شخصا مسلحا من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في شمال سيناء. يأتي هذا استمرارا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة. وأوضح بيان الداخلية اليوم أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول عريش. وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على 9 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش وعبوتين ناسفتين وعدد حزام ناسف 1. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. من جديد طبيبك على الهواء دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال. أهلا بك مرة تانية يا فندم. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين المستمعين تسمع وكأنك ترى. طيب دكتور أمجد بنتكلم عن حساسية الجهاز الهضمي بقى. تمام. بصراحة هي حساسية متعبة شوية وشكوى مهم جدا لمعظم الأمهات مع أطفالهم. حاسس بينا أنت يا دكتور وشايف اللبن والبيض عنده مشاكل. طب ايه المشاكل او ايه هي حساسيه الطعام والاعراض؟ طب احنا عندنا شكوى مشتركه ما بين حاجه اسمها عدم تقبل او تحمل الطعام او التحسس من الطعام او الدلع بتاع الطفل. يا ستي يقول لك انا مش عايز طفل. اعرف منين بقى ان ما جيش على طفلي؟ يعني قال لي يا امي انا مش هاكل ده، ما جيش بقى انا عليه واجبره. امتى اقول لا ده بيقول لا مالوش نفس بيتدلع؟ تمام. ولا فعلا هو عنده حساسيه وبتاذيه وبتضايقه؟ طيب في شكوى مشتركة ما بين الطفل ده عنده حساسية طعام أو عنده مشكلة في هضم هذا الطعام أو عدم تحمله. لأن المشكلة اللي بتيجي للطفل دي ممكن ما تكونش حساسية حقيقية، مشكلة وقتية إنه جهازه الهضمي غير متقبل هذا النوع بإنزيماته بهضمه، ومع المنع لفترة وإدخاله بطريقة أخرى يتم الاستجابة. طب إيه الشكوى للاتنين؟ الطفل الإما طفل صغير ما بيعرفش يشتكي بس بيصرخ بعد الأكل، صراخ مستمر، المغص المستمر، إسهال بعد الأكل، الطفل بيشرب اللبن يضع يسهل، ونلاقي منطقة الحفاظة فيها التهاب مزمن على طول، بنلاقي مش إسهال بل إمساك مزمن، الطفل بيقعد بالأيام ما بيعملش حمام بسبب أكل معين. طب أول شكيت إن الطفل ده عنده حساسية الطعام بإسهال مدمم أو براز ممخط أو إمساك مزمن أو التهاب حفاظة أو صراخ مستمر بعد الرضاعة. أول حاجة أشك فيها حساسية اللبن. في اختبار يأكد الموضوع ده؟ لا في، بس مش الاختبار لوحده هو الفيصل، هو التجربة والمنع. بمعنى ان انا مبدئيا امنع طفلي من اللبن ونشوف هيحصل فيه هل فعلا مع المنع حصل تحسن ولا لا. حتى لو الاختبار طلع سلبي، يعني ابني ما عندوش حساسية من اللبن بس يشتكي من اعراض التحسس بعد اللبن، انا لازم اخش على سياسة المنع. سياسة المنع، المنع ان انا امنعه من اللبن. طب لو هو مش حساسية بس بيتعب من اللبن بنسميها عدم تقبل اللبن أو عدم تحمل اللبن، يعني إنزيمات الهضم عنده مش مستحملة، قد تتطور بعدين وتقبله. تمام. بنمنع لفترة من 6 أشهر لسنة، وبعد كده بقدم له اللبن مرة أخرى بجرعات مخففة بالتدريج. لما نعمل حاجة اسمها سلم الإدخال، ما حصلش تفاعل يبقى طفلي يشوف فيها من الحساسية أو يشوف فيها من عدم التحمل، وابتدي أدخل اللبن بجرعات بالتدريج. طيب. عايز أسألك عن السن والمراحل العمرية ومين اللي يقول، هل الطبيب ولا الأم؟ بس أستقبل اتصال بقاله كتير مستنينا. مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك، نتعرف بيك. أحمد سامي أولا. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، اتفضل سؤالك. أولا بتمنى من ربنا يجعل الشفاء في رئيس الدكتور أحمد من لكل مرضى. أمين يا رب. بس اتفضل حضرتك دكتور أمجد. انا اولا السن 63 سنة. 63؟ للأسف مدخن وربنا يتوب علينا منه، وبتعالج من سد رئوية. فشل ايه؟ سد رئوية. مدخن وسد رئوية. انت لخصت الإجابة يا أستاذ حاتم. أستاذ أحمد، مدخن وسد رئوية، يعني انت لخصت السؤال والإجابة. هنرد. طب كمل شكوتك عشان انت اثرت موضوع مهم جدا. والحمد لله كنت بعاني من ارتجاع مراري، ولكن باخد لها علاجات بقى لي فتره وماشي على علاج منتظم ومريض ملتزم في بالنسبه لل. طيب ايه شكوتك دلوقتي يا استاذ احمد؟ آه هل هناك علاقة بين السد الرئوية والحساسية، وهل الأمطار تفيد في الحالة بتاعتي؟ سؤالك مهم جدا. تمام. ألف سلام عليك، شفاك الله عافاك. علما أن أنا مريض السكر من درجة ثانية، ولكن الحمد لله. وقلت أن أنت مش قادر تطلع عن التدخين للأسف، ولكن ربنا يقوينا عليه ونقدر. ما يعينك. وهل الشيشة الإلكترونية أو السيجارة الإلكترونية نقدر نصايب بيها عن التدخين؟ ده مصر الدخن. طب أنت تعرف المعلومة أن السد الرئوي دي أول سبب لها التدخين؟ طبعا عارف. طيب معلش انا عايزاك توصف للناس يا استاذ احمد اعراض السد الرئوي قد ايه متعبه. صح، اقل مجهود ما بيقدرش ياخد نفسه، يعني يموت وبيرجع تاني، الحمام بيتعب، يعني يخش الحمام يتعب شايف نفسه، هو قاعد شايف نفسه، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني زي اختناق، كله بسبب التدخين. خد بالك زي ما قالك الدكتور، ربنا يرحمنا، يا رب يعفو عنك ويقويك. ولكن هل طيب. الامثال تفيدني انا، واروح فين لو انا عاوز اتعالج بالامثال؟ طيب انا من القاهره. انت حضرتك ساكن فين؟ في القاهره. في القاهره. انا بشكرك، تابعنا واسمع الاجابه. شكرا. شكرا. عارفه العيان اللي عايز الحل بدون تعب، وعايز ياخد المسبب نفسه، وعايز يتعالج في نفس الوقت، السد الرئويه مشكلتها الرئيسيه التدخين. التدخين لا تاتي الا مع المدخنين وبصورة مفرطة، بشراها يعني مدخن، ده تليف دائم ان الرئة أصيبت بمرض لا تتمدد ولا مع دخول الهواء وخروجه. طبعا بقف عملها، يعني هي مرحلية، يعني هو دخن قد ايه، وجزء الأصيب قد ايه، وجزء اللي شغال قد ايه، بعد شهر ممكن يحصل. المشكلة ان العيان هو مصر عن التدخين، بل يبحث عن بديل اخر للتدخين، هو السيجارة الإلكترونية. اهم او اشهر سبب للسد الرئوية هو التدخين، ودي كارثة. هو يبحث عن علاج بالأمصال، حتى لو هو مريض حساسية من السد الرئوي وبيدخن، أنا موعدوش إن هو المصل يجيب نتيجة معاه، مادام أنت بتصير رئة بمسبب تاني. تخيل إن ده إلكترونية، يعني مش مريض حساسية، ده أنت مريض سد رئوي، إن جزء من الرئة ابتدى تلف وبقت عليها، أنت مش قادر تحافظ على الجزء المتبقي من رئتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا حاج أحمد، لازم يبقى عندك إرادة، الله يكرمك. ولا سجارة إلكترونية، يعني هو بيدور على متنفس، إن هو برضو مصر على التدخين. لا طبعا، ربنا يعينه ويقويه. العلاج بالأمصال هو مخصص لمرضى الحساسية من مسبب، أخذ مصل زي المسبب، وليس مخصص لمرضى السد الرئوي. هل في ارتباط ما بين السد الرئوي والحساسية؟ هم مرضين منفصلين، بس بعض الحقيقيين يعني يكون عندهم الحالتين. فما بقدرش أعالج له الحساسية منفصلة إلا ما يتم تحكم في السد الرئوية، هنا الأصعب، هي الأصعب، وهي التي لا ترد، ما فيش عودة أو شفاء تام ليها للجزء التي تم أصابه، لكن إعادة تأهيل إنه يعرف يتنفس ببخاخات، بأجهزة، بأكسجين، إن هو الجزء المتبقي لنحافظ عليه. إذن التدخين هو الأساس، هو نرجو لكل اللي بيسمعنا وهو المدخن دلوقتي، بعد شهر ممكن يصاب بالسد الرئوية فيما بعد، إذا كان كمان شره أو بالدرجة. اسمح لي ناخد اتصال. مساء الخير. مساء النور. انت عارف بحضرتك الحاجه منى، اول ست اتكلمنا الحاجه منى، اهلا بيك يا حاجه منى. انا عندي ابن بنتي عنده سنتين. ايوه ربنا يخليه. الله يخليك. عنده حساسيه في الجهاز التنفسي وحساسيه في الجهاز الهضمي. يا حبيبي صغير قوي. طبعا احنا ده من زمان، يعني من اول ما اتولد يا حاجه، ولا ايوه هو كان في الحضانه قعد 40 يوم سبب التنفس. يرضى طبيعي ولا صناعي ستكول؟ لا صناعي. صناعي. فهو دلوقتي كل اللي حضرتك قلته احنا مرينا بيه. يعني انت عملت اختبار حساسية حاجة للطفل؟ احنا عملنا اختبار طلع فيه دم خفي في البراز. كل اللي حضرتك قلته كان يعمل دم في البراز ويرجع من شدة الكحة يرجع دم وكده. فكان في دكتور قال ده ما تخافوش، ده اللوز، شعيرات من اللوز بتنفجر. فلما لقينا الولد كل ما نديله ويرجع وامساك جامد، وعين اللبن ده بيعمل تليين. فالاخر بقى لنا الدكتور قال اعملوا لي حاجات معينه في البراز، مش عايز براز كده. فطلع فيه دم خفي في البراز. طب ومنعت اللبن يا ماما؟ حساسيه. هل تم منع اللبن؟ منعاه طبعا. طب لما منعنا حصل تحسن؟ كبير جدا. تمام. عنده حساسيه. طب بسأل حضرتك بقى دلوقتي احنا مش عارفين نديله ايه اكل، يعني هو يقول لك سنتين دلوقتي يا حاجه، يعني ياكل. ايوه بياكل. انت عايزه تقولي ايه البديل عن اللبن؟ لان منع الزبادي، الجبنه طبعا، الجبن، الحاجات دي. طيب. ايه اديله ايه يعني هو اصلا هي بتقصد كمان الحاجه هل مشتقات اللبن كمان لبن بمشتقاته يتم منعه ولكن ده لفتره مؤقته يتم الاستعاده بها ببعض انواع الالبان الصويا او جوز الهند سمع يا حاجه ايوه سمع البان جوز الهند او الصويا وده لصوره مؤقته الصويا ده كمان للذكور في بعض الناس عندهم حساسيه الصويا كمان فبيفضل لبن جوز الهند وده متوفر في اللوز وفي اللوز ودي البان صناعيه ويتم الاستعاده انه بيديهم مثلا فيتامين د والكالسيوم لان ما فيش غنى عن اللبن الطبيعي الكالسيوم موجود في كذا حاجه يا دكتور من الأغذية الأخرى بس لأن احنا طبعا هنمنع اللبن بمشتقاته طب هل المنع ده مطلق على طول لا لا هي الفترة من 6 أشهر لسنة ويتم إدخاله مرة أخرى بسلم إدخال بجرعات مخففة تدريجيا ونتابع ردة الفعل مرة أخرى هل في ردة فعل ولا لا لو في ردة فعل بنتبع سياسة المنع مرة أخرى إدخال في العقد الثالث من عمر الطفل يتتلاشى غالبا من 3 سنين أغلب الأعراض بتتحسن والطفل بيرجع لغذائه ونموه مرة أخرى تاني يا رب إن شاء الله يعني كل أم بتشوفنا بتسمعنا بيبقى عندها وعي ده الأهم جدا لأنه بتلاحظ يعني تشوف الحاجة قالت إنه حفيدها لاحظت عليه بعض الأشياء فأنت لازم ياخد باله قوي لولي الأمر إنه والإنسان بشكل كبير يعرف هو لما مثلا بياكل اكل معين بيحصل معاه ايه يقص ردة الفعل بعد إذا الاكل كررت. اذا تكررت مظبوط دكتور في حساسيه من البيض وحساسيه من السمك وحساسيه من بعض الماكولات حساسيه من المكسرات حساسيه من الاكلات هل دي بقى الشخص بيبقى مولود بيها ولا بتحصل له برضو كده فجاه هو الطفل مش بيبقى مولود بيها بيبقى عنده استعداد جيني او اجسام مضاده ضدها بتظهرها عدة عوامل زي ما قلنا اللي هي الأطعمة الصناعية الرضاعة الغير طبيعية أو استخدام فترة نمو الطفل الكميات كبيرة من المضادات الحيوية اللي بتأثر على بعض البكتيريا في الجهاز الهضمي يخلي الطفل اللي عنده استعداد تظهر أعراض الحساسية مبكرا اللي بيقيس النسب دي أو أسبابها اختبارات حساسية للأطعمة أو التجربة والخطأ بمعنى انا ممكن ما اعملش اختبار حساسيه لو الاعراض واضحه لما باكل فول سوداني طفل بيهرش بيدرن بيورم لما باكل بيض بيحصل له يخش في صدمه حساسيه تورم في الشبتين او احمرار او مشاكل الجهاز الهضمي فده يتم سياسه المنع ان انا بمنعه من هذا النوع من الطعام ايوه مع عمل اختبار او عدم عمله في حاله ان التاكد من التشخيص بالاعراض نفكر تاني مستمعينا بهيئة المصل واللقاح اللي بتوفر أمصال وهي تابعة لوزارة الصحة بتوفر أمصال للوقاية من أعراض البرد أو برد التهاب الرئوي جدر الماء التهاب الكبدي أو أمصال حساسية على حسب كل حالة وحسب تشخيصها ونوع الحساسية إذن أنتوا عندكم أكيد يا دكتور كشف عندنا عيادات وعندنا كشف مثلا واحد يقولك أنا عايز أطعم الحساسية فأنت لازم تقوله لا إجري إيه نكشف الأول حال النوع الحساسية نعمل لك الفحوصات نشوف حالتك مناسبة ليها أمصال ولا لا مش كل حالة طبعا تم أخذ أمصال وطبعا إحنا معنا اتصال طيب معنا اتصال مساء الخير لو سمحت يا دكتور في طفل حديث الولادة بقاله سنتين دلوقتي كل ما يجي ينام بيحصل فيها كلام في جسمه وعايز هدومه كلها ولما بتحط على جسمه ميه بيحس بارتياح شبه عايش في الميه سنه قد ايه عرضناه على كام دكتور طيب بص حضرتك هو دلوقتي بقى عنده سنتين الطفل ده ومن بس من هو بيبي اول ما اتولد جسمه بيحمر لا جسمه بيحمر بس لما بيجي ينام لما جسمه بيبدا يهدى بيبدا ينام يحس بالعكلان يقعد يعيط يهرش في جدته وبعد كده يعني مثلا يحط على جسمه ميه يبدا جسمه يرتاح يعني هو شبه عايش في الميه جسمه كله ولا اطرافه وايديه ورجليه هو تقريبا يعني منطقه بطنه ومنطقه وشه تمام طب السنه ده في حاجه مشهوره قوي في الارياف حاجه اسمها الحساسيه الحشريه او الارتكاريا الحبيبيه ودي بتيجي في السن ده ان الطفل ملعبه في التراب وفي الغبار وفي الاكل اللي وبيبي سنتين يريح بيه طب يا دكتور برضو نظافه المكان مهمه قوي جدا تنفيض المكان من الاتربه او غيره اتربه حشره الفراش دي بتبقى موجوده في الفرش تشميس قرص الناموس وقرص الحشرات دي من الحاجات اللي بتسبب حساسيه جلديه والحكه الجلديه بيبقى اطفال عندهم استعداد لقرصه واحده يتم تفاعل مفرط في جسمهم بالذات بالليل طيب احنا كده قلنا كل المفيد بحيث انه اي واحد بيسمعنا دلوقتي اي شخص عايز يطعم او ياخد امصال لانه في فرق بين المصل صح واللقاح ليه لقايه من اعراض الحساسيه وايضا نزلات البرد يتجه الى هيئه المصل واللقاح و أرقامها معروفة وأماكنها معروفة. احنا نشكرك جدا دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، نورتنا، إن شاء الله تبقى ضيف دائم معنا. شكرا ليك وشكرا سادة المستمعين. أشكرك بي. طبعا تقبلوا تحيات حسام رأفت على هندسة الهواء، وتقبلوا تحياتي أنا مياد الفيشاوي. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال.